بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في المقدمة الحضرمية. فصل: يسن التلفظ بالنية قبيل التكبيرة أي تكبيرة الإحرام، واستصحابها بقلبه أي استصحاب النية بقلبه إلى أن يفرغ من صلاته. والمراد بالاستصحاب كما قلنا استصحابها ذكرا، بحيث لا يغفل عن الصلاة، لأن ذلك أعون على الخشوع. ويسن رفع اليدين، ورفع اليدين مع ابتداء تكبيرة الإحرام، يعني هكذا يرفع يديه عند ابتداء التكبير: الله أكبر. وكفه مكشوفة إلى الكعبة، كف تكون مكشوفة ومتجهة باتجاه القبلة، لأن الإنسان حكما في صلاته يكون مستقبلا القبلة. ومفرجة الأصابع، يعني هكذا مفرجة الأصابع ليستقبل بكل أصابعه القبلة، لأنها أشرف الجهات. محاذيا بإبهاميه شحمة أذنيه، يعني محاذيا بأعلى إبهاميه شحمتي أذنيه وبأصابعه، يعني أعلى الأذنين، وبكفيه محاذيا منكبيه. محاذيا بإبهاميه شحمة أذنيه، وينهي رفع اليدين مع آخر التكبير، يعني يبدأ بالرفع مع أول التكبير: الله أكبر، وينتهي من رفع اليدين مع الانتهاء من تكبيرة الإحرام. ويرفع يديه عند الركوع كذلك، إذا ركع يرفع يديه هكذا. والاعتدال، وعند الاعتدال يعني عند الرفع من الركوع كذلك، عند قوله سمع الله لمن حمده يرفع يديه. والقيام من التشهد الأول كذلك، إذا قام من التشهد الأول أيضا يرفع يديه مكبرا. فإذا فرغ من التحرم حط يديه تحت صدره، وقبض بكف اليمنى كوع اليسرى وأول الساعد، يعني بعد انتهائه من تكبيرة الإحرام يحط يديه تحت صدره فوق سرته وتحت صدره، يعني على القلب، على محل القلب، ويقبض بكف يده اليمنى، يقبض كوع يده اليسرى هكذا. والكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد، هذا يقال له كوع. أما العظم الذي يلي إبهام الخنصر فيقال له كرسوع. والرسغ هو ما بينهما. والبوع هو الذي يلي إبهام الرجل، العظم الذي يلي إبهام الرجل يقال له بوع. ويقال الغبي الذي لا يعرف كوعه من بوعه. الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد، والبوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل. ونظر موضع سجوده، يعني يستحب للإنسان وهو في الصلاة أن ينظر إلى محل السجود، يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، إلا عند الكعبة فينظرها، يعني إذا كان يصلي بحضرة الكعبة فينظر إليها. وهذا قول مرجوح، المعتمد أنه حتى بحضرة الكعبة ينظر إلى محل سجوده. وإلا عند قوله إلا الله فينظر مسبحته، يعني في التشهد عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بهذه الحالة ينظر إلى مسبحته عندما يشير بها. ويقرأ دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام، يسن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، فإذا انتهى من تكبيرة الإحرام يبدأ بدعاء الاستفتاح، ومنه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكذلك هناك صيغ أخرى لدعاء الاستفتاح، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. كذلك منها يعني من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كلها يعني هذه واردة وهي صيغ في دعاء الاستفتاح. ويفوت بالتعوذ، يعني دعاء الاستفتاح إذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشرع في القراءة، هنا يفوت وقت الاستفتاح ولا يأتي به، وإنما يشرع في قراءة الفاتحة. لكن لو عاد إلى الاستفتاح بعد التعوذ، بعد أن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأراد أن يعود إلى الدعاء الاستفتاح، فإن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن لا يثاب عليه لأنه قد فات وقته. وبجلوس المسبوق مع الإمام، أي يفوت أيضا دعاء الاستفتاح بالتعوذ وبجلوس المسبوق مع الإمام، يعني جاء الإنسان مسبوقا فوجد الإمام جالسا في مثلا في التشهد، فبهذه الحالة هو يجلس مع الإمام وقد فاته دعاء الاستفتاح، يعني عندما يقوم للصلاة مع الإمام أو إذا سلم الإمام وقام منفردا، بهذه الحالة لا يأتي بدعاء الاستفتاح، لا بتأمينه معه، يعني كبر تكبيرة الإحرام وقد فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وكانت الصلاة جهرية، فبهذه الحالة قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المأموم هنا يقول آمين ويأتي بدعاء الاستفتاح لا يفوت بذلك. والتعوذ سرا قبل القراءة، يعني يسن أيضا التعوذ سرا قبل القراءة وإن كانت يعني الصلاة أو القراءة جهرية، لا يجهر بالتعوذ وإنما يأتي به سرا قبل القراءة، أي قبل قراءة الفاتحة، وفي كل ركعة يأتي بالتعوذ في كل ركعة، وإذا يعني اقتصر فعلى الأولى أولى، يعني يأتي بالتعوذ في الركعة الأولى في ابتداء الركعة الأولى. والتأمين بعد فراغ الفاتحة، أي يسن التأمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، والإمام يؤمن والمأموم يؤمن والمنفرد يؤمن بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة، فالمأموم يؤمن لقراءة إمامه إذا كانت الصلاة جهرية، والمنفرد يؤمن لقراءة نفسه. والجهر به في الجهرية، أي يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية، فالإمام عندما يقرأ الفاتحة يقول آمين جهرا، وكذلك المأموم يجهر. والسكوت بين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة، يعني يسن بعد أن ينتهي من الفاتحة عندما يقول ولا الضالين أن يسكت سكتة خفيفة ثم يقول آمين، ولا يصل آمين مع الفاتحة حتى لا يشتبه أنها آية من الفاتحة. وكذلك يسكت سكتة خفيفة بين آمين والسورة، السورة التي يقرأها بعد قراءة الفاتحة، أيضا يفصل بينهما بسكتة لطيفة. ويطولها الإمام في الجهرية بقدر الفاتحة، الإمام يطول هذه السكتة السكوت، يطيل هذا السكوت بقدر الفاتحة حتى يقرأها المأموم. فالإمام هنا عندما ينتهي من الفاتحة يسكت، وهذا السكوت يكون بمقدار يعني يكفي لقراءة المأموم للفاتحة. ويندب للإمام في هذه الحالة، يعني في حالة السكوت، ألا يبقى صامتا، وإنما يأتي بذكر، يأتي بذكر، وإذا تلا شيئا من القرآن فهو أفضل، يعني في سكوته، يعني انتظاره لكي يقرأ المأموم الفاتحة. المأموم هنا، الإمام هنا، الأفضل أن يأتي بذكر، أي ذكر من الأذكار، أو يأتي بقراءة يقرأ قرآن وهو أفضل. وإذا قرأ قرآن وأراد أن يتابع على نفس القراءة فهنا يراعي ترتيب المصحف في القراءة. وبعد فراغ السورة، يعني كذلك يندب السكوت هنا سكتة خفيفة بعد أن ينتهي من قراءة السورة بعد الفاتحة، ثم بعد ذلك يركع. وقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة، يعني يندب أن يقرأ شيئا من القرآن بعد انتهائه من قراءة الفاتحة غير الفاتحة، يعني هو قرأ الفاتحة لا يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى، وإنما يقرأ شيئا من القرآن من سور أخرى. في الصبح، أي في ركعتي الصبح والأوليين من سائر الصلوات، أي صلاة الرباعية يعني في الركعتين الأوليين، وفي صلاة المغرب أيضا في الركعتين الأوليين، يقرأ سورة قصيرة بعد قراءة الفاتحة، أو يقرأ شيئا من القرآن ولو كان آية واحدة. وإذا يعني أراد أن يقرأ شيئا من القرآن، يعني لا يقرأ سورة كاملة، يعني لا، الأفضل أن لا يقتصر على أقل من ثلاثة آيات، يعني يقرأ ثلاث آيات. وقراءة السورة كاملة وإن كانت قصيرة أفضل من قراءة بعض السورة، حتى لو قرأ آيات طويلة، حتى لو قرأ آيات طويلة، قراءة السورة كاملة أفضل من الاقتصار على بعض السورة. إلا المأموم إذا سمع الإمام، يعني المأموم لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، وإنما يطلب منه قراءة الفاتحة فقط وينصت لقراءة إمامه، هذا إذا كان يسمع قراءة الإمام. أما إذا كان به صمم لا يسمع قراءة الإمام، أو كان بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، بهذه الحالة يسله أن يقرأ سورة بعد الفاتحة. وسورة كاملة أفضل من البعض، يعني قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض السورة. وتطويل قراءة الركعة الأولى، يعني يندب أن يطول القراءة في الركعة الأولى. والجهر بالقراءة لغير المرأة بحضرة الأجانب في ركعتي الصبح، يعني يندب أن يسن الجهر بالقراءة لغير المرأة بحضرة الأجانب. أما المرأة إذا صلت وكان هناك رجال أجانب فلا يجوز لها أن تجهر بالقراءة، وإنما تسر وإن كانت الصلاة جهرية. فالجهر محله في ركعتي الصبح وأوليي العشاءين، يعني الركعتين الأوليين من المغرب والركعتين الأوليين من العشاء. والجمعة في ركعتي الجمعة، الجمعة أيضا يجهر، حتى في ركعة المسبوق بعد سلام إمامه، يعني إذا أدرك ركعة المسبوق أدرك ركعة مثلا مع الإمام من صلاة الجمعة فسلم مثلا الإمام وقام للركعة الثانية بهذه الحالة أيضا يجهر في هذه الركعة. وكذلك لو أدرك يعني ركعة من أي صلاة من الصلوات الجهرية مثلا أدرك ركعة واحدة من المغرب وقام للركعة الثانية بعد سلام إمامه فبهذه الحالة يجهر في هذه الركعة. وفي العيدين أي يجهر يسن الجهر أيضا في صلاة العيدين والاستسقاء والخسوف والتراويح والوتر بعدها يعني صلاة الوتر بعد التراويح أيضا يجهر بهما والإسرار في غير ذلك أي فيما عدا ذلك يسر ولا يجهر والتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار يعني إذا صلى قيام ليل أو تهجد بهذه الحالة يتوسط بين الجهر والإسرار والجهر هنا إن لم يخف رياء ولم يكن هناك تشويش على مصلي أو إزعاج لنائم ونحو ذلك وقراءة قصار المفصل في المغرب أي في صلاة المغرب يقرأ قصار المفصل وطواله وقراءة طواله للمنفرد وإمام محصورين أرضوا بالتطويل في الصبح وفي الظهر بقريب منه يعني قصار المفصل يقرأها في صلاة المغرب والقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن هذا يقال له قصار المفصل والمراد بالمفصل يعني سور القرآن التي تكثر فيها الفواصل يقال لها المفصل فقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن أما طوال المفصل فتبدأ من الحجرات من سورة الحجرات إلى سورة عمّة سورة النبأ عمّة يتساءلون وأوساط المفصل من سورة النبأ من عمّة إلى سورة الضحى هذا أوساطه فيسن قراءة قصار المفصل في المغرب أي في صلاة المغرب وطواله للمنفرد وإمام محصورين أرضوا بالتطويل يعني يأتي أن يقرأ طوال المفصل الذي يصلي منفردا وكذلك الإمام الذي يصلي بجماعة محصورين معدودين ويعلم أنهم يرضون بالتطويل أما إذا لم تكن الجماعة محصورة أو كان المسجد مطروقا في الطريق يعني تأتي جماعات مختلفة في هذه الحالة الإمام لا يطيل في القراءة وإنما يخفف وطوال المفصل يقرأها المنفرد وإمام الجماعة المحصورين الذين رضوا بالتطويل في الصبح أي في صلاة الصبح وفي الظهر بقريب منه يعني أقل من القراءة في الصبح بشيء قليل وفي العصر والعشاء بأوساطه يعني يقرأ في صلاة العصر وفي صلاة العشاء بأوساط المفصل كالشمس ونحوها يعني هنا المصنف ذكر يعني أوساط المفصل كالشمس يعني سورة الشمس وضحاها يعني وفي أولى صبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل يعني سورة السجدة وفي الثانية هل أتى يعني سورة الإنسان يقرأها في صبيحة الجمعة وقالوا يندب المداومة عليهما في صبح يوم الجمعة والقول يعني أنه في من بعضهم يقول الأولى أن لا يعني يديم يقرأهما بشكل دائم حتى لا يظن الناس يعني أنهما واجبان هذا قول يعني مردود فطالما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمداومة عليه أفضل ويأتي بهما كاملتين أما إذا اقتصر على بعض سورة السجدة وبعض سورة الإنسان ف فقالوا الأوجه يعني المعتمد أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة السجدة أو بعض سورة الإنسان. وسؤال الرحمة عند قراءة آية رحمة، يعني يسن للإنسان إذا سمع الإمام يتلو آية رحمة أو كان يقرأ لنفسه فمر بآية رحمة أن يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، كأن يقول رب اغفر وارحم. والاستعاذة عند آية عذاب، يعني إذا قرأ آية فيها وعيد فيها عذاب يستجير من الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من عذابه. والتسبيح عند آية التسبيح، يعني عندما يقرأ آية التسبيح يندب أن يسبح كأن قرأ فسبح باسم ربك العظيم، يقول سبحان ربي العظيم. وعند آخر التين وآخر القيامة بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني لما يقرأ سورة التين في نهايتها أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وفي آخر سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وعند آخر المرسلات يقول آمنا بالله، عند آخر سورة المرسلات، آخر سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون، فيقول آمنا بالله. هذا كله مستحب، يفعل ذلك الإمام والمأموم، يعني هذا يأتي به الإمام والمأموم. ويجهران به في الجهرية، يجهران بهذا الذكر في الجهرية. والتكبير للانتقال، يعني هذا أيضا سنة. ومده إلى الركن الذي بعده، يعني إذا أراد الركوع يكبر الله أكبر حتى من القيام إلى أن يصل إلى الركوع. وكذلك إذا قام مثلا من السجود للركعة الثانية يكبر ويمد التكبير إلى أن ينتصب قائما. ومده إلى الركن الذي بعده، يعني حتى لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر، إلا في الاعتدال، في الاعتدال فيقول سمع الله لمن حمده، يعني هنا لا يكبر عندما يرفع من الركوع، هنا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فصل. ويسن في الركوع، يعني عندما يركع، مد الظهر والعنق ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريق الأصابع وتوجيهها للقبلة، يعني عندما يركع يمد ظهره وعنقه بحيث يكونان كالصفيحة هكذا، ولا يطأطأ رأسه وإنما يمد عنقه وظهره. وكذلك ينصب ساقيه يعني وفخذيه، يعني يصير مثل الزاوية القائمة هكذا. وتفريق وأخذ ركبتيه بيديه، يضع يأخذ ركبتيه بيديه. وتفريق الأصابع، ما تكون مضمومة، تكون الأصابع مفرقة. وتوجيهها للقبلة، يعني ما مو بهذه الكيفية يضع يديه على ركبتيه ولا مائلة، وإنما تكون باتجاه القبلة. ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، أي في الركوع. وثلاثا أفضل، يعني يسبح سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول ذلك ثلاثا. ويزيد المنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل، يزيد على ذلك اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. كذلك يزيد في التسبيحات إلى 11 تسبيحة، والإيتار أفضل، يعني 3، 5، 7، 9 إلى 11 تسبيحة. فصل في سنن الاعتدال. ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا مستحب. ويزيد المنفرد عن الذي يصلي منفردا وإمام محصورين رضوا بالتطويل يزيد على ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والقنوت أي ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح في الركعة الثانية من صلاة الصبح يسن القنوت. وأفضله أفضل يعني صيغة للقنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. ويأتي الإمام به بلفظ الجمع يعني الإمام إذا قنت يأتي بلفظ الجمع اللهم اهدنا في من هديت وعافنا هكذا. وتسن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره في آخر القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع اليدين فيه وفي كل دعاء يعني عندما يقنت يرفع يديه ويسن رفع اليدين في كل دعاء. والجهر به للإمام الإمام يجهر في القنوت. وتأمين المأموم في الدعاء ومشاركته في الثناء يعني المأموم عندما يسمع الإمام يقول اللهم اهدنا فيمن هديت يقول آمين. وفي الثناء يشاركه لما يقول مثلا فإنك تقضي ولا يقضى عليك يقول مثله يكرر نفس ما يقول الإمام. ويسن بعض الناس يقولون حقا ونشهد الأفضل أنه يوافق يعني يقول مثل ما يقول الإمام في الثناء. ويسن قنوته إن لم يسمع قنوت إمامه يعني المأموم إذا لم يسمع قنوت الإمام كأن كان بعيدا عنه أو كان به صمم في هذه الحالة يقنت لنفسه. ويقنت في سائر المكتوبات للنازلة يعني القنوت ليس فقط في الصبح وإنما في سائر المكتوبات عندما تنزل بالمسلمين نازلة من بلاء أو قحط أو شدة أو تسلط عدو يسن هنا أن يقنت الإنسان لكي يفرج الله سبحانه وتعالى عن المسلمين. فنكتفي بهذا القدر ونتابع إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.